السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم هنتكلم عن تجويد عبادة. هذه العبادة لا يوفق إليها إلا سعيد، ولا يوفق إليها إلا إنسان مرحوم. وهذه العبادة لا يقبل فيها إلا الاحتراف، يعني ما ينفعش يبقى هاوي، يبقى إنسان عادي، لا، لابد أن يكون محترف. هذه العبادة لم يوفق فيها ولها إنسان إلا ورزق حسن ختام. هذه العبادة هي عبادة البر، عبادة البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله، رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، يا سلام، وسخط الله في سخط الوالدين. سبحان الله. فهل إحنا سبحان الله عندنا الشعور إن الله ده، إن الله سبحانه وتعالى راضي عنا، وإن الوالد، إن الوالد راضي عنا، والوالدة راضي عنا، سبحان الله، أم لا؟ وفي مثل هذه المعاني الإنسان أول حاجة يسأل نفسه: هل فعلا أنا مقصر؟ قبل ما يسأل نفسه: هل فعلا والدي ووالدتي يعني أحسنوا لي أم لا، أكرموا مثواي أم لا؟ قبل ما يسأل السؤال ده لازم أول حاجة يسأل: أنا مقصر ولا لا؟ لأن من قلة التوفيق أن تبحث عما لك قبل أن تبحث عما عليك، خاصة في هذه العبادة التي قرن الله سبحانه وتعالى بها بين التوحيد وبين البر. فدايما الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر سبحانه وتعالى عبادة طلب التوحيد وطلب الإحسان للوالدين. كان في قصة مشهورة جدا درسناها وإحنا في ابتدائي وفي إعدادي وفي حضانات قبل كده كمان، ودرسناها مع خطبة الجمعة مع الخطباء كلهم شرحوها لنا، وبابا وماما شرحوها لنا قبل كده، والمدرس في المدرسة حكاها لينا، وهي قصة أصحاب الغار لو تفتكروها. لما الغار، لما في ثلاثة أواهم المبيت إلى غار، ودخلوا غار ودخلوا فيه، والصخرة اتقفلت عليهم، وكل واحد بدأ يدعي ربنا بدعاء. طبعا أنا مش في وقت دلوقتي اللي أنا أعلق وأقول القصة كلها، ممكن تبحثوا عنها وسهل توصلوا لها إن شاء الله. لكن كان فيها واحد من ضمن الناس قال كده، قال: اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران، بيقول له: يا رب أنا كان بيدعي بقى ربنا، وكل واحد قال احنا في الصخرة دي مفيش حاجة هتنجينا إلا الإخلاص. ففي واحد منهم قال: أنا كان لي والدين، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان هو مسؤول إن هو بيجيب لهم اللبن كل يوم عشان يشربوا. في يوم من الأيام راح لهم، فلقى إن والده ووالدته نايمين. فعمل إيه لما لهم نايمين؟ فيقول: فكرهت أن أوقظهما، يعني الكره إن هو يصحيهم لنفسهم مش لنفسه. أحيانا في بعض الشباب يروح رايح ماما بابا ودانه يصحي ويخبط على الباب ودانه يصحيهم: أنا رايح الجامعة وكنت عاوز كذا وأنا مش عارف. سبحان الله، ده كره إن هو يصحيهم عشانهم هم. فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهم أهلا وعمالا وما شربش حد قبلهم. سبحان الله. يقول: فظللت هكذا والقدح على يدي، ماسك أنا الإناء اللي فيه اللبن، أنتظر استيقاظهما، أنتظر إن هما يصحوا من النوم، سبحان الله، حتى برق الفجر، سبحان الله. وأنا أولادي قاعدين نفسهم في إيه الحاجة دي، تقول لا أولادي يصبروا وبعدين، بس أنا والدي والدتي الأول، لا يشرب أحد قبلهم. فيقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. السؤال: هل يرقى برك بوالديك لدرجة تمكنك من أن تسأل الله سبحانه وتعالى ببرك لهم أن يفرج عنك ما أهمك وينفس كربك؟ يعني ممكن تقدر ترفع تقول كده: اللهم ببري لأبي وأمي فرج عني همي ونفس عني كربي وأمطر الرحمات تطرى على قلبي حتى أستمتع برمضان؟ تقدر تقول كده؟ كل واحد منا عارف بقى هو يقدر يقول كده ولا لأ. سبحان الله. ولذلك العلماء عم يجوا يتكلموا. طبعا أنا مش جاي أتكلم في البر، أنا مش جاي أكلمكم أقول لكم إيه تعالوا يلا يا جماعة وبر الوالدين ده واجب، لا لا مش أكلمكم في الحتة دي، أنا بس يعني هو مقدمة المجلس يعني والتذكير اللي أنا أذكركم بالبر. بعد كده هقول لكم نماذج في ناس بتبر أهليها إزاي، وإنتوا كل واحد منكم بقى إيه يفكر تاني ويشوف المنظومة دي. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. قال بعض المفسرين: من القول الكريم الاعتراف لهما بالفضل. هل أنت بمن تتعبد إلى الله بعبادة الاعتراف لهما بفضلهما عليك؟ أحب أنك تذكر وتذكر نفسك بفضلهم عليك. سبحان الله. هل لك ورد جلسة كده، جلسة يومية للاستغفار لوالديك؟ عارف كده أنا إن شاء الله عندي المجلس ده هو مجلس استغفار لأبي وأمي. يقول الإمام الأوزاعي: إن من عق والديه في حياتهما ثم قضى دينا إن كان عليهما أو استغفر لهما كتب بارا. بيقول يعني واحد عق والديه في حياتهم وبعدين بعد كده هما ماتوا فقضى عليهم الدين ودايما يستغفر ليهم، يكتب من البارين، يكتب من البارين. فهل أنت عندك ورد استغفار ليهم؟ سبحان الله. الواحد محتاج أنه يدرك هذه العبادات ويحاول يفتش فيها ويشوف هل هو فعلا عاق ولا لا، لأن الله لا يحب العقوق. هل أنت عاق؟ الله لا يحب العقوق، فهو هتكون واقع في المشكلة ديت. لا أنا الحمد لله مش كده. طيب أنت صادق اللهجة معهم؟ في صدق للهجة وأنت بتتكلم معهم: بحبك يا أمي، أنا بحبك، مش عارف، فإحنا أنت حاسس أن في صدق ولا هو كلام بارد بتقوله من وراء قلبك؟ هل في اتساع في الإحسان إليهما؟ يا جماعة ربنا ما لم يطلب منا طاعة الوالدين ولكن بر الوالدين. الطاعة دي إن هو يقول لي: يا محمد هات كوباية مية، فأنا أقول له حاضر. لكن البر ده اللي أنا يغلب على ظني إن هو دلوقتي عاوز يشرب بعد ما أكل اللب وبتاع ففي حرقان فيه، يغلب على ظني إن هو بيحب إن التكييف يبقى كذا، أنا عارف إن هو بيحب بدون ما يقول لي. ده البر. الاتساع في الإحسان إليهما، هل أنا متسع في الإحسان ده؟ التودد في الخدمة، فأنا بحس بالموضوع. المبادئة، المبادئة بدون طلب، يعني هل أنت بتبدأ ولا دايما بتنتظر؟ تنتظر إن تقول لك اعمل، يعني ما تعمل لنا بقى عصير كذا، ما تعمل لنا مش عارف حلويات كذا. كل واحد بقى منا يحاول بقدر الإمكان يعني يسأل نفسه في الحاجات دي: طب أنا لو والدي والدتي توفاهم الله أو أحدهم أتوفاهم الله أعمل إيه؟ أسأل نفسي أنا ممكن أبرهم ولا مش ممكن أبرهم؟ آه لا لا لا، في سهل جدا، ممكن. آه ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. تعالي بقى اكتبي كده قيمة، واكتب قيمة أهل ود أبيك وأمك، اكتب كده قيمة كده أهل ود اللي كان بابا بيحبهم وماما بتحبهم وكانوا بيحبوا يتواصلوا معاهم حتى لو أنا مش بيني وبينهم علاقة بس هما كانوا بيحبوهم، فأقول أنا اكتبهم كده واكتب كيف سأتواصل معهم. دي حاجة من البر. آه ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، إن من أبر البر. وبالمناسبة لما يعني أسأل الله أن يرحم والدي، لما توفي والدي فكان عزاني أحد الصالحين فقال: الآن بدأ البر الحقيقي وبدأ البر الذي فيه إخلاص يا محمد، لأنك كنت تبره في الدنيا فلعلك تأخذ منه يعني امتنان وتأخذ منه شكر وتأخذ منه كلمات حسنة وثناء على فليك حظ، لكن الآن لن تأخذ ما تأخذ منه شيء، فلن تبره إلا إذا كنت صادقا في البر. من بقى إيه؟ أنك تبر صلة ود أبيك اللي هو كان بيحبهم، إتمام ما كان يحباهم من العمل، هم كانوا بيحبوا في حياتهم حاجات كانوا نفسهم يعملوها زي صدقة جارية، يكملوا مسجد، يكملوا مش عارف، كانوا عاوزين يتصدقوا مش لحقوا، كانوا عاوزين يعملوا أي حاجة. فتكتب كده قيمة الأعمال التي كان يحبها والدي أو تحبها أمي. وطبعا الحاجات دي كلها بتنفع. اه طبعا بتنفع، اذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الوالد ان الرجل لا يرفع ترفع درجته في الجنة فيقول بما رفعت، يقال له باستغفار ولدك لك، ده مجرد الاستغفار بس يترفع الدرجة، فما بالك بقى إيه بالحاجات التي حث عليها الشرع. الحقوق التي كل واحد يعرف أن كان والده ممكن كان عليه حقوق أو والدته، من نذر، من كفارة يمين، من عهود، من دين، من أشياء كانت مستعارة، اكتب القوائم دي الحقوق وابدأ شوف طريقة الأداء اللي هتأديها. الصحابة بيعلمونا ويربونا. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام يقول مات أبي عبد الله فما زلت سنة كاملة أسأل الله له العفو وأثني عليه بين يدي ربي. يعني يا جماعة مش أسأل له العفو وأثني، أثني ديت هي المعبرة عالية قوي، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا استدامة الإكثار من الثناء عليهما وشكرهما لما قال أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. فعشان كده هو كان بيقول إيه؟ بيقول أنا دنيتني سنة كاملة أسأل الله أن يعفو عنه وأثني عليه بين يدي ربي، قاعد يثني عليه يا رب، وكان بيحب الخير وكان بيحب يصلي الفجر وكان يبكي أحيانا وهو يقرأ القرآن وكان يستمتع إذا طول الإمام وكان وكان وكان وكان، قاعد أمال يثني على أبيه بين يدي ربه. سبحان الله، واحد يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينور قبله قبره ويرفع درجته ويوسع مدخله. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق. اعملوا جلسة محاسبة كده على تقصيرك معهم، خصوصا لو تسببت بالبكاء، اكتب كده احصر جوانب التقصير مع أبويك عشان يحسن الاستغفار، تحسن الاستغفار. كنت مقصرا في كذا، قصرت معهم في كذا، فاتني الانتباه لكذا، غفلت عن كذا، أتألم من أني فعلت كذا، ثم تجود بعد ذلك عبادة الاستغفار. كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد بترفع درجته بسبب الاستغفار بتاع مين؟ بتاع ابنه. طب أنا أمي توفاها الله أماذا أفعل؟ يقول النبي الخالة بمنزلة الأم، اذكري أربع أعمال أسبوعيا هتبري بها خالتك. تبدأي بقى إيه، تتصل بيها، تعمل لها حاجات حلويات، مش عارف إيه، تبدعي. سبحان الله. المهم أن كل واحد منا يحاول يتفنن في هذا. هحكي لكم تجربة بعض الشباب في التفنن في البر، يتفنن في البر مع والدته، وكل واحد بقى يشوف بقى الاحتراف. سبحان الله. هذا الأخ كان عامل مشروع مسميه خديجتي. مين خديجتي ده؟ هي يقصد بيه أمه، لأن والدته ديت هي رمز العطاء. ويقول كما أن خديجة كانت هي الداعمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعواطفها وبفكرها وعلاقتها ومالها، فأمي فعلت ذلك. فأمي خديجتي، بيقول إن أمي دي كانت خديجتي. وبدأ سبحان الله يبدأ يعمل فكرة كتاب وفكرة معرض لوالدته. سبحان الله، مشروع امتنان لوالدته، عاوز بقى سبحان الله يعبر، لأن الأم هي التي إذا وضعت في مكان أنبتته نباتا حسنا. يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. هي الأم كده، حيثما وجدت أنبتت. سبحان الله. فلذلك من إحنا في رمضان وده زمن التجليات، فلازم يبقى ليكم مشاريع مع الأم. صاحبنا ده عمل حاجات عجيبة جدا مع والدته، عمل أشياء لدرجة إن ألف كتاب لوالدته. عارفين سمى عمل كتاب كده باسم والدته، يعني مثلا والدته اسمها صفاء عفاف هدى نورة أميرة، عمل كتاب كده، كتاب أميرة، وبدأ يتكلم في الكتاب ده. يتكلم بقى في إيه؟ حاجات عجيبة جدا جدا جدا. يتكلم أول حاجة هو علاقته بأمه والمشاريع اللي هو عاملها لوالدته، وإزاي يقبل والدته وإزاي يقبل والده، لدرجة عم يجي يقول أنا بقبل أمي إزاي، أنا لا أقبل ظهر يد أمي، ما منفعش أسلم أنا يعني. هو عنده تفنن راقي، يقول عم بسلم على والدتي أنا بقبل كف أمي، الباطن بتاع أمي، ما لا أقبل الظهر. ليه؟ يقول لأن هذا الكف هو الذي حملني وأنا كنت صغيرة. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ سبحان الله. ويقول وأقبل إذا دخلت على أبي أقبل ظهر يده، لأن هذه اليد هي التي كانت ظهرا لي وهي التي سندتني. ففي واحدة يد حملتني أقبل مكان الحمل، المكان اللي شلني وأنا طفل وكان سبحان الله. ويبدأ يقعد مع أمه ويعمل لها اختبارات، يجيب لها كده اختبارات نقاط القوة في الأم، زي اختبارات جلوب وغيرهم كده، اختبارات عالمية معروفة. يبدأ يساعد الأم إن هي تعرف نقاط القوة بتاعتها إيه. يعني مثلا عندها التنبؤ عالي جدا، عندها مهارة الملاحظة. ففكرة إيه الموضوع ده يقصد بيه؟ يقول أنا كنت قاصد فكرتي في الموضوع ده إن أنا أكون بصلة لأمي، اللي أنا أساعدها أن هي تعرف مكامن القوة وما أعطاها الله سبحانه وتعالى مني من هبات. بند تاني يكتب قصيدة، يكتب قصيدة لوالدته. هو بيقول أنا ما بعرفش أكتب قصائد وبتاع، فكنت أجيب القصائد الحلوة وأتلوها على أمي، لدرجة كانت يعني تقول لي وعم تقول يعني كل عم كانت تيجي يعني هو كل عم يشوفها فيقولها طيب النهاردة في قصيدة جديدة ليك يا أمي، فتقول له يعني هو كان يتغزل في أمه. فبيقول إن أمي كانت دائما عند المكحلة عم تيجي تمسك تعمل عينيها وكده، فتقول تغزل في أمك يا فلان، طب تعالى بقى حبيبي. خلاص وصل بيهم الدرجة من الصحبة والصداقة والحب والألفة إن بتقول له كده، لدرجة لما والدته توفاها الله قال خذوا مني كل شيء لكن لا تأخذوا المكحلة، سيبولي المكحلة دي لأنها تربطني بأنها كانت تقول إذا رأيتها تقول تغزل في أمك يا فلان. سبحان الله. وصل بيه الدرجة إن هو عمل لوالدته خطة، يعمل لها خطة السنة دي أنت إن شاء الله ترتقي في كذا وترتقي في كذا وترتقي في كذا. وبدأ يكتب سيرة ذاتية لوالدته، من هي هذه السيدة؟ بدأ يستكشف عوالم جديدة في والدته. يقول أمي ديت وهي صغيرة عملت كذا، وبعدين وإحنا في صغيرين كانت عمل، يدون كتاب سيرة ذاتية يتكلم عن والدته. سبحان الله. بل عمل بند في الكتاب اسمه علم ينتفع به. إيه علم ينتفع به ده؟ بدأ يدرب والدته على حاجة تدرسها هي لصديقتها، فيكون علم أمه تركته، فيبدأ يدرب والدته على هذا المعنى. بيقول أمي هي التي تعطي، هي التي تقدم. سبحان الله. ويجيب لها يشوف والدته بتحب مثلا 5-6 حاجات، فيبدأ مثلا أقوليكم بتحب قصص الأنبياء وبتحب كذا وبتحب كذا، يجيب 4-5 كتب من الحاجات اللي والدته كانت بتاعها. يعني والدته كانت عاملة، فيجيب لها كتاب الأم العاملة، خلاصة الكتاب ده اللي كان بيتكلم على الأم اللي بتجهد نفسها وفي الشغل عشان أولادها وتنسى نفسها. فيجيب لها الكتاب ده عشان ترتقي في الحتة دي، تبدأ تهتم بنفسها شوية. يا جماعة من أحب شيئا أكثر من ذكره، الناس دي بتحب أمهم، ده بيحب والدته، فيكسل من ذكره وقاعد يتفنن يختار اللحظات. يا جماعة أويس القرني لم يذهب ويجاهد أي يهاجر من اليمن للمدينة ليرى محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حبسه صارف. إيه هو الصارف؟ إن والدته كانت ست محتاجة حد يرعاها، فلم يسافر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استغنى بأمه وترك محمدا صلى الله عليه وسلم. وذلك قال خير التابعين أويس، لدرجة قال لعمر يلي شايفني وقاعد معي 24 ساعة، يا عمر إن أدركت أويس فسأله أن يستغفر لك. يا عمر ده لو شفته خليه يدعي لك، ده معدي. الله أكبر. عامل كتاب، عامل كتاب جميل، عامل في الكتاب ده فصل جميل جدا اسمه التقاط العفوية. التقاط العفوية ده بياخد اللحظات اللي والدته بتكون فيها عفوية جدا، لأن يقول إن الحياة بتنساب بتدفق معاها، وهي عفوية وهي بتضحك وهي عفوية وهي بتقول كذا، ياخد بعض المواقف العفوية ويدونها في الحاجة في الكتاب ده. وعامل معرض صور، معرض البر، متحف جميل ومسميه عبد البر. إيه المتحف ده بقى؟ سبحان الله. جايب والدته ما كانتش بتكتب، فبدأ يعلمها الكتابة لدرجة كتبت الفاتحة بخط إيديها، فيا سلام وأول مرة تكتب اسم ابنها. فيبدأ يدون الصور ديت وبدأ يعلمها الكتابة، وبدأ كده بقت تقرأ وما شاء الله قلت لها ظل وراها لغاية بقت ما شاء الله بتقرأ وبقت متميزة جدا. إيه كمان عمله؟ يجيب الحنة ويخلي والدته تحط إيديها ثم تضع يدها على مكان على ورقة بيضة. ليه؟ عشان ياخد بصمات والدته. عارفين كده بتخش متحف كده يقول لك دي بصمات مش عارف مين، ودي مش عارف ده المج اللي مسكه الملك فاروق، وده مش عارف ايه. هو عامل متحف لوالدته، خاص بي. سبحان الله. وجايب قصاصات كده، ورقة كده، كل واحد من أولادها وأحفادها يكتب كلمة لتيتا، وعامل كده إيه مكان كده، كل واحد كاتب كلمة إيه لوالدته، بيحاول هو كاتب إن إهداء محاولة التوثيق لأعظم شخصية، محاولة توثيق القمر الذي نقل الضوء للأرض ولم ينقل الضوء لنفسه. هو بيقول على والدته كده، أنا بس الكتاب ده إهداء لمين؟ للقمر الذي أنار الأرض ولم يهتم بأن يري أن ينير نفسه، يقصد والدته. بيقول أوثق أمي كما يوثق المصور أجمل ما يرى، والكاتب أجمل ما يشعر، والمسجل اللي هو الكاسيت يعني أجمل ما يلتقط من الأصوات. أكتب عن أمي الذي في ذهني ليست التي في قلبي، فتلك لا أستطيع أن أكتب عنها. بقول يا جماعة كل اللي أنا بقوله ده، ده أنا بكتب عن أمي الدماغ، لكن الأم اللي في القلب ما عرفش أكتب عنها. وعمل بند كده، من أنا حتى أكتب عن أمي. عمل بند تاني جميل، أعمال تشفع لي لتشفع لأمي عندي. يعني أحيانا بقى بيحصل غضب، أحيانا توتر وبتاع، فأول ما والدته تزعل أو يتزعله أو يتغلط فيه مثلا أو تخطئ، لأن الأم مش معصومة، أحيانا ممكن تضغط جامد جدا، يقول أروح فاتح الصفحة دي على طول، أقول بقى عملت معايا كذا وعملت كذا، وبعت ذهبها مرة عشان كذا، وتصدقت مش عارف بيه، وبعت الورث عشان أحج، وعملت وعملت وعملت. فقيمة الايه الأعمال التي تشفع له. عمل بند في صفحة جميلة جدا في الكتاب اسمها نظرة أمي، يمسك كل حاجة، يد أمي والنظرة، لدرجة النظرة يقول لك ايه، تنظر للأشياء بقلبها لا بعينها، ومن ينظر لها يرى الحب في عينها. نظرة أمي نظرة أمل تملأها براءة الطفولة، تشع جمالا وحل. سبحان الله. يقول في نظرتها سر من أسرار الكون لم أستطع بعد اكتشافها، فيعذرني القارئ. لها طرقات برأسها، أحيانا كده يقول أمي كده تطر يعني تسرح كده برأسها، يقولي سبحان الله من جنة العرفان، إنك تشوفها كده تحس إنك دخلت الجنة. فالدرجة آخر حاجة، قال كل شيء أمي، بيقول فيه إن أنا واقف، أنا سامحوني أنا عاجز اللي أنا أتكلم عن أمي، والشكر هو الوقوف بالعجز، هو وصل كده. وذلك بيسأل نفسه سؤال، بيقول ما السر الذي أودعه الرحمن في هذه المخلوقة؟ بيقول أمي ديت أنا ببحث عن الرحمن في أمي، بشوف رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة. ويقول أنا عندي نعمة اسمها نعمة الشكر اليومي، كل يوم أجدد النعمة، أقول الحمد لله على نعمة على نعمتي أنت، كل يوم أشكر أمي. سبحان الله. يقول كنت إذا يعني أحيانا أضع يد أمي على خدي، فكأني أقف أمام نهر الكوثر ورياح الجنة على خدي. ويسجل دعاء والدته، يقولها يا أمي ادعيلي، فتسجل، وبعدين يشغله بقى في الصباح والمساء كده يسمع أمه. سبحان الله. الحاجات دي يا جماعة صعبة ولا سهلة؟ الحاجات دي صعبة ولا سهلة؟ الحاجات دي سهلة جدا جدا جدا إحنا نعملها، بس هي صعبة. صعبة ليه؟ صعبة هي عاوزة إنسان موفق، لكن هي سهلة. سهلة. أقول لك على حاجة، أنت بتعملي كده مع زوجك، وبتعملي كده مع اللي هيكتب كتابك، وبتعملي كده مع صاحبتك، وأكتر من كده بكتير. طب ليه مش هنعمل كده مع أمنا؟ يلا معاكو رمضان، تفننوا. في ناس النهاردة بتخلي والدتها هي اللي تصلي بيها، ليه تقول أنا ألتمس الدعاء بتاعها، هي الإمامة، أمي تتقدمني لا أتقدمها، ولو حتى في ركعة، ولو صلاة الفرض. بقى جمال بقى يا جماعة، يعني الحاجات دي بقى، ما أنا قلت لكم في البداية هذه عبادة لا تقبل إلا الاحتراف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن البر وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.